الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل من الممكن أن يحدث شيء في الكون فجأة؟ الحمد لله، هذا السؤال سؤال مجمل والمتقرر في قواعد أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا حتى يستفصل فيها ليتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فقول السائل هل يقع شيء في الكون فجأة بلا سبب، إذا كان المقصود به فيما يرجع إلى الله عز وجل، فإننا نؤمن إيمانا جازما بأن كل شيء يقع في هذا الكون فإنه لا بد أن يمر على أربع مراحل متعلقة بالله عز وجل. المرحلة الأولى مرحلة العلم به، العلم الكامل، العلم التفصيلي والكلي، العلم الذي لا يخالطه شيء من الريب ولا الشك، فالله عز وجل عالم بكل شيء، فهو بكل شيء عليم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا عليم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والمرحلة الثانية مرحلة الكتابة في اللوح المحفوظ، فجميع ما يقع في هذا الكون فالله عز وجل كتبه. قال الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في آيات وبين الله عز وجل في آيات كثيرة أن كل شيء يقع في هذا الكون فإنه قد خط في اللوح المحفوظ. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين أن رجلين من مزينة قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق، أم فيما يستقبلونه مما جاءهم به نبيهم وقامت به الحجة عليهم؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. فإذا كل شيء يكون في هذا الكون فالله عز وجل علمه وكتبه. المرحلة الثالثة المشيئة، فلا يكون في كون الله إلا ما يشاءه بمشيئته العامة النافذة عز وجل. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرحلة الرابعة الخلق، فالله عز وجل هو خالق كل شيء، فكل شيء يقع في هذا الكون فالله عز وجل هو الذي خلقه. فإذا هذه المراتب الأربعة، مرتبة العلم الكامل الشامل، ومرتبة الكتابة الشاملة العامة، ومرتبة المشيئة النافذة، ومرتبة الخلق الكامل العام، هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. ومن موجبات الإيمان بالقضاء والقدر أن نعلم أنه ليس شيء يكون فجأة على علم الله عز وجل، وليس شيء يفعله الله عز وجل عن غير حكمة ولا علة ولا مصلحة. هذا لا يجوز اعتقاده في الله عز وجل، وهو مناف للإيمان بالقضاء والقدر. فالمتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الله لا يفعل إلا لحكمة، فجميع أفعاله الصادرة عنه عز وجل سواء كانت أفعالا تشريعية من أحكام تشريعية أو أفعالا كونية متعلقة بالكون، كلها لها الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية، سواء أدركت العقول هذه الحكمة أو لم تدركها، فإن الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة. فإذا لا يجوز لنا أن نعتقد أن ثمة فجأة تقع في هذا الكون لا يعلمها الله، ولم يقضها ولم يقدرها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ. هذا لا يكون أبدا أبدا أبدا، ومن اعتقد ذلك فإنه مرتد إذا كان عارفا بحقيقة ما يقول. لأن قوله إن ثمة شيء يبدو على الله أو يقع فجأة لم يكن الله عالما به، فهذا نسبة لله عز وجل للجهل وتشكيك في كمال علمه عز وجل. وعلم الله الذي يجب اعتقاده فيه هو ذلك العلم الشامل الكامل لكل شيء، علويه علوي هذا العالم وسفليه، وما كان وما لم يكن، وما يعني أن لو كان كيف يكون وما يكون، وكل شيء يعلمه الله عز وجل، فلا يخفى عن علمه عز وجل شيء لا في الأرض ولا في السماء. فالواجب التنبه لذلك. وأما الحالة الثانية وهي أن قول القائل هل يقع شيء فجأة بلا سبب، يعني باعتبار علم المخلوق الضعيف، فإنه نعم أحيانا تفاجئنا كثير من الحوادث نحن لا ندري عن أسبابها ولا غاياتها ومصالحها ولا ندري عن وقوعها، فإنما تفاجئنا فجأة. فكم من إنسان فاجأته الحوادث، وكم من إنسان فاجأته الخسارات، وكم من إنسان فجأه الموت، وكم من إنسان فجأه المرض. فإذا هناك أشياء تقع فجأة باعتبار علم المخلوق ولا يدري عن أسبابها، لأنها قد تكون أسبابا قدرية كونية لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك عذبت كثير من الأمم فجأة، عذاب فجأة ما يدرون إلا ونزل العذاب عليهم، كما عذب الله عز وجل قوم لوط في بداية الصبح وهم نائمون. وقال الله تبارك وتعالى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، وهي المقصودة بقول الله عز وجل بغتة، أن تأتيهم بغتة، فالبغتة هي الفجأة التي لا يحسب الإنسان لها حسابا ولم يقدر لها تقديرا. فإذا قول الإنسان هل يقع شيء فجأة إذا كان المقصود في علم الله فهذا لا يمكن أبدا، وإذا كان المقصود في علم المخلوق فهذا قد يقع بل يقع كثيرا والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا لابد من التفصيل حتى يتميز الحق فيقبل من الباطل فيرد والله أعلم.